هذا سائل يسأل يقول: كيف يصوم من كان يوم نهاره وليله مختلف؟ في بعض الدول يكون الليل أطول من النهار، وأحيانا يكون النهار أطول من الليل، قد يكون الليل ساعتان أو ثلاث أو أربع. الله سبحانه وتعالى كلفنا بأن يكون الصيام في النهار والإفطار في الليل. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه سنة الصيام، أقصد الوجوب، وجوب الصوم في النهار والفطر في الليل حتى ولو كان قليلا، ولو كان الليل كثيرا والنهار قليلا، أو العكس كان النهار كثيرا والليل قليلا. سائل يقول: ما رأيكم في هذه الأمور؟ هل تنقض الصوم أم لا؟ الإبر الأنسولين التي تستخدم لمرضى السكر. ينبغي له أن يفعلها قبل أن يمسك، يفعلها ويفعلها المغرب بعدما يفطر، يجرع جرعة ماء ثم بعد ذلك يعملها، ينبغي هكذا. نعم. بل الريق والنخاعة. الريق والنخاعة ما يفطر، وإن قيل في النخاعة بأنها إن كانت من الرأس فأنها تفطر، وإن كانت من الصدر فإنها ما تفطر، لكن الأولى أن يقال أن النخامة والنخاعة هي من الإنسان مترددة في جسمه وتخرج، وينبغي أن يحرص الإنسان على خروجها ولا يبلعها، فإن كان له بلعها فإنه لا تعد مفطرة له بل هي من جسمه. هذا سائل من المغرب يقول: دائما نصوم بعد المملكة العربية السعودية بيوم أو يومين، هل الواجب أن نصوم معهم أو أن نصوم برؤية البلد؟ معلوم أن المغرب هي متأخرة عنا في التوقيت، وإذا كان الشهر قد ثبت في المملكة برؤية بصرية التي هي شرعية فإنه يلزم كل البلدان التي تكون بعده في التوقيت يلزمها أن تكون تابعة لذلك وأن تصوم برؤيتها. يقول: هناك بعض الهوايات التي يمارسها الشباب ومنها لعب الكرة، ويجرى دوريات ويستطرد فيها لبعض الأيام، فهل في ذلك محذور علما أن مثل هذا يكون ليلا؟ الأصل في الكرة أنها على الإباحة، ولكن انشغلت عن واجب أو يعني أغرت بمحرم فإنها عندئذ تحرم من أجل هذا، فينبغي للإنسان أن يتقي الله ويحذر من أن يعني شهوته قد تكون متحكمة فيه فتجعله يبالغ في الشيء المباح حتى يخرجه إلى الشيء الذي يكون محذورا.

ومطلع على لحظاته ولفظاته وحركاته وسكناته، فليعلم الإنسان علم اليقين هذا وليؤمن بذلك، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في قلبه إيمانا وتقوى. هذا سائل يقول: ما الضابط الذي تطمئن إليه النفس في الحد النهائي للسحور؟ هل هو مع الأذان أو يتقيد بالتقويم للإمساك أم بعد الأذان؟ نرجو التفصيل في المسألة، أحسن الله إليكم. السحور لا بد أن يكون قبل الأذان، إلا أن يكون في البلد مؤذنان، يعني مؤذن للقيام يقوم الناس على أذانه، ومؤذن يعني يمسك الناس على أذانه. إذا كان هكذا كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبغي له أن يحرص على أن يكون السحور متأخرا بقدر أنه يمضي يأكل ويشرب وهو مرتاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يهيدنكم أذان بلال ولا هذا المستطيل ولكن المستطيل، وقال هكذا. سائل يسأل عن حكم الوصال، وهل هو مثله في رمضان مثل غيره في بقية الأيام؟ الوصال مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه أمته، ومن أراد أن يواصل فقد أمره أن يواصل إلى السحر، يعني يجعل الأكلة والشربة في وقت السحر أكلة واحدة وشربة واحدة. يقول السائل: يحصل إهمال في أداء الواجبات خاصة في الأعمال الوظيفية، فهل لكم من نصيحة؟ وهل يضاعف إثم من فعل ذلك في هذا الشهر؟ أقول إن الواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويؤدي عمله حسب ما يتسنى له من ذلك بقدر الجهد الذي يستطيع عليه، ولا يكسل أو يبخل بنفسه بشيء يعني مما يجعله يكون مفرطا في بعض الواجب، فإن هذا لا يجوز، وينبغي له أن يحسن العمل كما جاء في كيفية الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فأنت توقن بأنه يراك.